أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات يصلح المجتمع 1860، أول سورة الحجرات، الأحد 23 أكتوبر 2011 بحول الله تعالى. هذه الآيات الأولى من سورة الحجرات. لو كان حد سجل العنوان لو كان جائز، إنما لتقريب المعنى فقط. طاعة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والتأدب في خطاب النبي عليه السلام. أغوي ولرب سبحانه وتعالى درس ولص. ثم ماذا يجب من الأدب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام سواء حي ولا ميت؟ وهنا في هذه السورة أدبه لما كان حيا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. ديما في أول كل سورة وسلسلتنا هذه ليست بتفسير، إنما هي عبر، استخراج عبر وعظات من الآيات، وإن كان يعني الآيات متتابعة. إذن مقدمة، هذه مقدمة صغيرة لهذه السورة العظيمة، والقرآن كله عظيم. هي مدنية باتفاق العلماء، وهي 18 آية كذلك، وهي السورة 100 بعد 100، يعني 108 في ترتيب النزول. القرآن كما هو معروف دي 114 سورة. ومعروف كذلك أن إمام المذهب رحمه الله جابر بن زيد عنده رواية معتمدة من كثير من العلماء، ومنهم طاهر بن عاشور مفسر كبير للقرآن الكريم تونسي. ونزلت هذه السورة بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم كذلك على رواية إمام المذهب رحمه الله. وكان نزول هذه السورة 9 للهجرة. معروف الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 12 سنة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما رحل هاجر إلى المدينة، بقي فيها في على كل حال في أصح الروايات، إن صحت الروايات على اختلاف العلماء، بقي فيها 10 سنوات. وهذه السورة هي أول سورة المفصل، المفصل يعني تسورتين تمزانين، ويسمى المحكم كذلك على أحد أقوال في المذهب، مذهب لبعض ديما، وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء. والمفصل عندنا أقوال، عند المسلمين أقوال 10، أشهرها قولان: أن مبدأه سورة قاف، وقيل سورة الحجرات، سورة تمزنين إلا تعزمن تتزلت. وقصاره قولان: تنيلان تسمى قصار، ويجي مفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. معروف أن خصائص القرآن المدني كهذه السورة هي بناء الدولة الإسلامية. في أول البعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 12 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصحح العقيدة أن الله إله واحد فرد صمد، مش 63 صنم اللي توجن في مختلف الأماكن والعشائر والقرى وحول الكعبة، إما في المدينة المنورة ربي سبحانه وتعالى ينزل من القرآن ما يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، المجتمع المثالي إلا أن السفق قريش من الجهالة والكفر بالله تبارك وتعالى، ثم من الجاهلية تعامل الوحشي جرسن وأدو البنات تزوت لولز يورجز أتي استغفل أتي كب تحفيرت يردم غف سجدي، ثم هذه من الكبار. ثم بعد ذلك الحجرة تمطط تمشي غنديس، لم زوجة لم طلقة تطلق إميتا تقصد تقضي العدس أسي عود طلق، وهكذا مكرى فيها وهو يتزوج أنه يحلف أنها حرام عليه كظهر أمه كما سيأتي، والجهالات الأخرى الكبيرة تتن بعضهم أن تغزغز، القوي يأكل الضعيف، لغة الغاب، لغة الحيوانات في إفريقيا زعلوك دي الشمزان أنغ الحوت وسيلة شخص العقل تقبلت إلا تقوى أتصدم تقبيل تدادت ضجت في وقت النوم في وقت الغفلة تسرق الأموال وتسبي الدراري والنساء بالتوفين حد درجة تخوفين باش تنغن. هذا هو الجو السائد في مكة والعربية السعودية قبل نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل غسيوش ربي سبحانه وتعالى النور من الله تبارك وتعالى هذا المجتمع في مدة قصيرة في أعوام وشهور وكذا هذا المجتمع بدأ يتالي. هذا المجتمع تغيث للشغرس المجتمع العربي في السعودية في الجاهلية قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليت يبدر ربما بعد الدول حقيرة ربما كبيرة ولكنها صغيرة معنويا حاليا عندنا إثيوبيا سوما للآخر تناحر والتقاتل وكذا، يعني تخلف بأتم في الكلمة من معاني، ويأتي الإسلام فينور قلوب العرب هاد عدن دولة عندها حس في ذلك الوقت ماشي غير نشني نيمار ربما خاصة في زمن الماضي ربما تلاد نيمار غير أمريكا وروسيا من جهة، يعني سنة الدفات إلا أطفنت الميزان في الدنيا إن صحت العبارة. ذلك الوقت الفرس والرومان العرب ميتوا بدرن العرب وحاش المقام تسمى تسجت أم بالعبارة البعرة يعني تسجت نولم للشخص يقن القيمة أبدا، وهذه معجزة إلهية للإسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم لمدة تمزنت وبركة أتني سليمين الحضيض يعني من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، هذا عدن حضارة وتقدم ورقي واحترام إن شاء الله بديع ولا يزال إلى اليوم في مدة زمنية قصيرة، ولعله ربي سبحانه وتعالى يقصد لعله يقصد إلا أدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمة لأفسد منها في الدنيا. يعني نبدأ البعض يشرى، ولكن كثير وكثير ربما لا يذكر، كالزنا بالجارة والقتل العمد في كل مكان، وتعاطي الخمر. الخمر يعني وجي السنت مني بريت له زوج، انما غبشها الغرسيسم القيلت غرسيسم ضجيد غرسيسم وغصن الفخر الا وللارض من كاس الكرام نصيب. يعني يجسون العقنا دقارا، ثم بعد ذلك ولا التمر تصدصح. وجاء الاسلام فنظف السرد هذا المجتمع، هذا مجتمع مثالي. وهذه والقرآن الكريم متصل المعاني، يعني يزدي مع بعضه، ويجي أول الشرق والمغرب وأزدي الله، يعني الظهر يبين مليح واضح. وعد الله الذين آمنوا في السورة السابقة أدني يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا بحرمة المسلمين عند الله تبارك وتعالى. وفي كلتا السورتين تكريم وتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح وهذه السورة. وفيه أمر صريح أن لا يترك المسلمون التزم بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سميت سورة الحجرات، حجرات انتبيوتين إن صحت العبارة، ربما خطر الحجرات من الرسول صلى الله عليه وسلم تبيوت التزعلوكت. تزعلوكت العلماء لا تتعدى 20 مترا، تصوروا معي هذا، أن تصورت تدارتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدرك، ونيلان يقلب الدنيا الظهر على عقب. كانت الدنيا ظلام وظلم، ظلمات وظلم، فصارت نورا وهداية. تدارتس ديس 10 متر طول، وفي يعني تقدر العلماء يعني العرضس تقريب متر ونص مترتين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت عائشة. أدي تشر أدي ظل أمش نظل من نتو، يعني وجد العيب وجد العار. أدي عاد حد تسات تشر أدي ظل غفت. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع زوجاته، يميخ صديركا يغمزها أتيبز أتجروا يدارنس ويركع في سورة النفل، يعني في صلاة النفلة عدوا بس الفرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولو مرة واحدة في داره، إنما يصلي في المسجد، مسجد دوسة. إذن إذا كان يقوم الليل يميخس أدركع يسجد، لا أدي سجد أركع خاطي أدي سجد أدي بز عائشة أتكم شيمانس أمنا عائشة ويتم صلاته. إذا تمثلوا معايا دار أن العلماء ودون وموني 17 دراع ونص مقسومة على 10، من شغط على التبيوت بهذه الكيفية. وتبيوت يعني البيت كلها تغرف ستفاوين اتلخت سجنة، كذلك جاج اتلخت تيويرس دجليم انها تقن اللوح بسيط، تيويرة 10 بيوت بسيطة. هذه هي دار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان لن انفجر منها النور على الانسانية جميعا. أنحس بمن نشنين مني لك أنا. ويقول أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعده في ولاية عثمان بن عفان، يقول هذا الحسن البصري ازدغ التوهد من تبيوتي نزلت في التمجيدة، يقال أدت في تبيوتين الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الفوسس أدي عود الغرف، وكان صغيرا قبل الاحتلام. كان شغيل لأن يعني لا إله إلا الله، أنحس بمن ناشنين ماشي الا نتدرنا كوزينت وحدس صالون وحدس ربما ديري تدت وحدس ما تسقران لا شامبرا كلشي قاعد النوم وحدس ادسن ورخص وحدنسن وهكذا دار فيها الله يبارك 90 متر كاري ولا 100 متر كاري رغم موني نقلق. إذن هذه هي دار النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قال الحسن البصري كنت أدخل بيوت زوج النبي في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي ظلف السدي هذا هو السقف. وذكرت الحجرات حجرات تيبيوتين لا إنما لأن ربما تمزرت نظام السماشات تعبر وإنما ذكرت الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا قال البيت واحد يعني تتفسيقن سيقن لاليز دفر على بيوته التسعة عليه السلام. وموضوع هذه الصورة موضوع سريت أساسا وهو موضوع كبير جدا أحكام شرعية التي سبقتها سورة الفتح وهي أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع أنظم للمجتمع الإسلامي على أساس من التربية القوية والأخلاق الرصينة والأخلاق حتى الإسلام هو الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب سبحانه وتعالى يزني دبتة لأتمم مكارم الأخلاق من يعني العلاقة مع الله تبارك وتعالى من العبادة ثم تعامل بين الناس بالإحسان والرحمة والمحبة والتناصر والتآزر وأمثالها كثيرة من الأخلاق خلاف الأخلاق الذاتية الصبر والحلم والصدق إلى آخر ما هنالك من الأخلاق. حتى أنه ممن عائشة رضي الله عنها يسول تقن صحابي ما أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بتد الأخلاق عن الرسول تنيس عليه السلام كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على رجلين القرآن يجور في سن دار عليه الصلاة والسلام هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا واجب المسلم أي ودع دي مسلم ولقرق نحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة والحج ويأتي بالفرائض ولكن أخلاقه الأخلاق نحد إلا دي مشرك يظلم يأكل أموال الناس بالباطل يسب يفحش يعامل عائلته بمعاملات سيئة بظلم قاعين انه ليست من الاسلام في شيء جاره لا يأمن بوائقة الجيرانس دي ما تشتكنسيس وللين في امان من شره وني وجد الاسلام وني حد ميل لموني اسيتو انا راجع تزلتت يا اخي ادول تزلتت دول الى دي شرى الى دي سكن تخ الى دي سكن شرى ما هناش. أثر ربي سبحانه وتعالى يقول بصريح الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تزلت ترى بندم أدعاد لا يظلم ولا يطغى ولا يفحش ولا يأتي بالمنكرات هبت يتزل رغم من يأتي بالفواحش هذه رجعة تزلت هكذا بصريح الآية. وفي السورة أدب عامة وأدب خاصة من الأدب الخاصة أدب لدب نقر لدب الأخلاق فهي ما له علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته العلاقة إلا إذا تكون جار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمتس وقد ابتدأت السورة بها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما سيأتي ولزم تقدم من نوم سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرت بخفض الصوت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كل هذا سيأتي إن شاء الله. كهذا صحابي على كل حال، ناس دسحراويا اجلاف العرب يسن طالمتص تغطينص ديوسس ربما عندي عندما كان هذه عقليته أنا لا يقرأ ولا يكتب. أمي 100% كمل دخوارث عدم الأخلاق من أبويه أدعد الفري، هذا عيينة بن حصن وأشباهه كما سيأتي تذكر ذكرت السورة وذكر التاريخ الإسلامي. وسين دبلة زقان حجر تبي تبي تنتمزان يا محمد يا محمد يدبتنا ربي سبحانه وتعالى إلا والقرن يا محمد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الرسول ينادونه بالكنية تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الأخير كذلك يمنون عليك المن على رسول الله لمزيت كأنه ولد رب صدير الإسلام ده جديد قرنس يعني يا محمد كتر خيرنا لك أنا نومن سج العكس تماما. يمنون عليك إسلامه قل لا تمنوا علي إسلامكم. ثم تحدثت عن الأداب العامة وهي المتصلة بعلاقة الإنسان بعضهم ببعض العلاقات الاجتماعية نيلا تجن المجتمع مثالي حد يتفكر دي وددا حد يخزر وددا حد يتقل لليواس أين يخسي من سيخسي تيواس أن أكثر من هذا هذا يخس الخير يواس وجار ويني غادي يخس الخير إيمانس. ثم الأمر بالتثبت من الأخبار وليتعدي بالسينوي وال يوقع تمدينت خلاص يا مدنا دحكما فني اللي توسي والديس بالخبث والفسوق وأشياء أخرى ستأتي إن شاء الله مثل فض النزاعات. يعني بيت غد عاد منش غد يمسل من أدفكن أن أدحلن المشاكل المنتزع عليها قبيلة وقبيلة اختلفوا على أرض أن قبيلة طغت تظلم وكذا ومن الغريب إلى الإسلام يقر إلى أن يقع الاختلاف أولا ثم يقع الاقتتال جلسا وقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله قاتل الفئة الباغية إلى التدول للجماعة المسلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله فإن فات فأصلحوا بينهم إلى آخر الآيات. يعني تاني لو كان مسلما أدون القرآن يغلب المشاكل قاع المشاكل أدوتسن. ثم كذلك ربي سبحانه وتعالى أديبين لبني آدم كل لبني آدم أنهم متساوون كأسنان المشط أن تغمس تمشط نوزار وكذا متساوون في الحقوق والواجبات الحقوق من جهة والواجبات من جهة أخرى. وكثير من الناس يغلط في هذا قال فلان خطر فلان ني إلي القدر أسود توج الحرم ميمي على خاطر الوالدي نس غرس القدر دل الحرم القدر دل الحرم والتوريث ليس فيه ميراث إنما الميراث بالأعمال الصالحات ونفع المجتمع. أدين ربي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه جملة أخلاق إلى درجة إلى هذه السورة تسمى سورة الأخلاق سورة الحجرات ولا سورة الأخلاق هي هذه السورة. أما عن سبب نزول هذه السورة يقول العلماء أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد إنبين مجتمعت عليه السورة عموما. أما أسباب النزول سبب نزول هذه الآية يعني هذه السورة وهذه الآية بالخصوص الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قيل إلى سيدنا أبو بكر سيدنا عمر اختلف نسات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء طبيعي ماشي، قال العلماء العجيب أن لا يقع، ودبني آدم ربما كل جنغصنا الرأي تغيت التسند الوفود، الوفود علن الإسلام نسن من القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيت في مكة وفي أول الإسلام في المدينة يدعو الناس تدفن الإسلام جنيجن، وفي آخر رسالة عليه الصلاة والسلام عاد نتسند من جماعات نعزم سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تفن تسند من يديد 40 80 دمية ادوجا ردودون تدفن في الإسلام جماعة. بنو تميم يوسف السيسن قلنا الركب يعني مدنين ربما يعني في يسن تلمين أسلموا. إن ياس أبو بكر اقترح أبو بكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يستأمر عليهم القعقاع، معبد بن زرارة، هذا القعقاع هذا مشهور دقن حد يعني الوزن 600 في الجهاد، أسلم وحسن إسلامه فصار صحابيا كبيرا. ها سيدنا عمر يتشر السنات اقترح هذا أبو بكر القعقاع، إن كذلك اقترح سيدنا عمر إن لا أجل الأمير غفصا الحاكم غفصا الأقرع بن حابس وهو كذلك صحابي جليل دزعلوك هي سنين سنقيم سن. سيدنا أبو بكر يعني إن سيدنا عمر مزيد نفسي أول وجي وضن إلى ما لا تحمد عقبة أن غادي قنوي ولل ديارية السيات، إنما هو يعني نقاش أمام الرسول إن هتخصد غير خلفي كبركا قبيل القعقاع تقترح والقبيل الاقرع منه حابس تقترح هذا الاقرع للقعقاع هذا باش يتخلف دوبرك. حين سيدنا عمر ما اردت خلافك انما يعني حكمه غير جازو داز علوك وجار ودض يعني قوى لايق وجار ودض، فتمارى كثر بالسوال حتى ارتفعت اصواتهما ال ديلي صوت نسن ولين وجار من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. نان سيدنا عمر يعني يفرض في منس إلا وليسيوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دي طلب السيس قال دي سول لي يعني قنشر غدا مزان وبركة يخزر سيدنا عمر دي قنشر داز عليك معقوش هذه الجوار. ننتخ كذلك من أسباب النزول، وسبب النزول يعني حتى حد ضربي اللي يتدبلوا متس سبحانه وتعالى ولنشنين يعني يحق فينا ربما يقن المتصدر كذا يسيجر الأمر يسيجر الجلسات ولي تعيدي حد بدأ يتزقف وجارن وني لن يسيجر الجلسات. من الأدب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، باش دعاد المجتمع منسجم باش الاجتماع النيادي والنتيجة إذا دعاد ديس القدر، هذا هو سبب نزول هذه الآية. ثم بعد ذلك هذه ختم ربي سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم. نعلق شوية على هذه الآية نأخذ منها عبرة. سميع عليم، القرآن الكريم دائم يقدم السمع على أي شيء آخر، سميع بصير أديني سميع عليم، بصير سميع توني ليش في القرآن الكريم نقطة استفهام، والله حكيم ولا أحكم من الله. ميمي ربي سبحانه وتعالى يسمع يسمع بدون أذن عدى حد يشكل نسين ونسين لا علم لنا كيف يسمع تبارك وتعالى، إنما يتسلى ويعلم ويبصر خزر كلش لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات، موش سماء إنما في الأرض ولا في السماوات. شين نيلاند في تبيوتو ونسين بالتفاتيس وجروا موني أي نيلاند إدمارا حد النغي يحدث نفسه الآن ونسين بالتفاتيس. الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. ميمي تقدم ربي سبحانه وتعالى السمع باش غني وله الى هذا السمع حاسة مهمة وكبيرة جدا. نشكر ربي سبحانه وتعالى غفص كشكرنا على النعم الاخرى لنخزر ويسي ولي تسلي تلقس الفهم قليل يعار لا استغفر الله ويسي تسلى ممكن جدا ان يكون عالم مفتي فيلسوف يخترع ماشي الا في التاريخ. اما جنحد ولي تسلي بالعكس جنحد ولي تسلي ولي تنجم هذه تقدم كثير في العلم. اما جنحد ميلا ليش غرس الطاوين اما شي كان خزر يكون عالم ويكون فيلسوف ويمكن يصل الى درجات. إذن دائم في الإسلام ربي سبحانه وتعالى يقدم السمع على البصر باش نشكر ربي سبحانه وتعالى على هذا السمع الذي هو سبب كل خير. ولعل كل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين أو نفاه عن الكافرين السمع السمع ويجي غير رسل وبركة السمع المقصود به يقن حد ميلا يتسلى يتجى أين اللان أدي فهم السيس وجي يتسلى وبرك أول يتفسان يستم الزغط ويفاصل دادت يلا لكورون دير جا ديني. إنما السمع أدي بدأ يستخدم العقلية السمع وسلي يتسلى نعمة كبيرة. كان حد يميل هذا مجرد تلقس والتعيير أدي صبر متولي ربي سبحانه وتعالى ولكن اللي تجي ولاد الحياة. لهذا السمع عنده معنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستمعون يتكلفون الاستماع ويجي تسلان وبركة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وعندنا مثال كبير في التاريخ الإسلامي يقول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة. وهذه كما هو شكوى امرأة يسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. القصة معروفة وقت ربما ضيق من فوق سبع سماوات ترواد القصة. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وهي في بيت رسول الله ماشي زوغنا يعني الرسول تساس طمطوط تشتكى خولة بن زمعة بنت ثعلبة خولة هذه توب صحابية جليلة تشتكى يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة ماشي تبيوتين تطفدي تبيوت تطفدي تبيوت جرسنت تغدوين دبسين نتلخت الرجل تبيوتين أمنا عائشة ثلاث ريح تبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مع تمطط دينية تبيوت كنا مترتين في متر تقريبا فقط مترتين لعله كذلك يعني ديك شري لان غير بسيط جدا. عائشة حاضرة تسلى لبعض النشرة وتسلى لبعض أم الله تبارك وتعالى فسمع كل شيء. هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها يا رسول الله أكل مالي زوجس يشول مالس وأفنى شبابي يعني تصقدع مع الشبابس ونثرت له بطني ترواس تبرخستين برخس حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي الزعلك عاد العقرة والتيرو خلاص ظهر مني وهي قولهم فلان حرام عليه كظهر أمه الظهار تحرمت يعني لا يتصل بها أمشي لا يتصل بأمه. إنيس الرسول ما عندي في أمرك شيء الشغيري قنشرة أم فتغدس حرم عليك. فبدت يعني تلحى يا رسول الله ما ذكر طلاقا، ما ذكر طلاقا، ولي ذكر طلاق انت دبابك انت دممك يسعي شيء، هو ابي وولدي واحب الناس الي. فقال حرمتي علي الرسول اني استحرمت غرس. قالت اشكو الى الله فاقتي ووجدي، الى اخر القصة. واخيرا تشتكى يا ربي سبحانه وتعالى السميع العليم، فنزلت قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع عليم. ربي سبحانه وتعالى يسلس يولس لهذه خولة بنت ثعلبة من سبع سماوات يزنز يعني يويز الحكم. والظهار كان طلاق في الجاهلية، الظهار هو طلاق في الجاهلية. ولابد تطرقنا لهذه القصة شيء من الموجز ناخذ منها عبرة. وهذا زوجها أوس بن صامت دوسار فيه لمة يعني ديسبسين الحمقية زايدة. دخل علي يوم فراجعته يعني تناقش معه الناس انت حرام عليك ظهر أمي يفق الغلاد يدولت في غضب. فإذا هو يريدني عن نفسي فأبيت. الناس كلا لش لو يتقرب ألسوا الغرس صلى الله عليه وسلم. فخرجت إلى بعض جاراتها هذه نكتة تاني، فاستعارت منها ثيابا سلف دايريد سميدن باش زول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت القصة فوالله ما برحت حتى نزل القرآن الكريم. رسول الناس موريه فليعتق رقبة الذي يعتق تشرمت. ناس يا رسول الله ما عنده ما يعتق سماني اشرف زاد الحيط فليصوم شهرين متتابعين. إذا غادي يصوم شهرين متتابعين هاي الناس أرجزك داوسا ريق دايا ماني غادي نجم هادي نزم. فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. هادي طعم 60 مسكين دقن بسنتيني. قالت يا رسول الله سماني ليش غرس إني صلى رسول الله معاونة ننتهى هنا النكتة تاني نتهتنا أتعاون غلانش. فرجع إلى بعضهم البعض. دعني نستفيد من هذا أن الإسلام أعطى قيمة للمرأة يرس القيمة تتمطط تودفن حية وتطلق بأدنى وسيلة. ثم بعد ذلك ماشي تطلق ميد يسول ميد قدر العيد تس أدي عودة تطلق. وفيه عبرة كذلك هذه التي برأها الله تبارك وتعالى من سبع سماوات في وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر إلا معه جماعة من الصحابة جور نغلد تسزد أو نخولايو سحبست. فوقف صحابة والسندمان عمر مع توسر تولفي من ولاد الحيت. فدنا منها وأصغى إليها رأسه يعني قرب غرس يسر خفز تمزق تماشي القار يسلس قضايص يعني يعيي السوال صحابة السجومان تقلن بعضهم بتا دموني عمري لها مع توسرتو بتا القيمتس إلى آخره. سيدنا عمر يشس الحقس يسلس يسر خفتها مزغطس يقدر صلحس ننس يقدر كل الزغزو يعني يسيب الزغزو الحلس ننس بتت تجيد مع توسرتو جيدا نضحى بسين ينس ما وتسينتون لدمانيونا. هذه خولة بنت ثعلبة التي نزل القرآن من أجلها من سبع سماوات. إذن أيها المسلمون يعني خصد به نغيلة الرسول القرآن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والله من سبع سماوات يشوء القيمة يتمطط في الإسلام. قلنا عن حقوق المرأة، حقوق المرأة شنين الحقوق كانت وصارت كانت أمشينا الأول وصارت أمشي اللداني. وهذه إشارات نستفيد منها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نتلو عليكم تنبيها يتسمح ب5 دقائق بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس أعيان الميزابيين الإباضية لقصر غردايا، شارع أبي يعقوب الورجاني بالغنم غردايا، الظهر قعدت لي نسنم المقر. مجلس أعيان الميزابيين لإباضية قصر غردايا، نداء. نص النداء: على إثر الكارثة التي ألمت بولاية البيض في الآونة الأخيرة، وبالنظر للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، ونظرا لتقرب أعيان البيض من المجلس وطلبهم للوقوف معهم ماديا ومعنويا، وبعد الاتصال بجماعة الميزابيين الإباضيين بالبيض اللواسي سيات مزاب بالبيض يدرت اللواسي تحت لاتوليس كاريزوا اللواسي تحنت درت إلى آخره، وبعد معاينة ميدانية من طرف وفد مكون من ممثل الأعيان والهلال الأحمر والكشافة الإسلامية الجزائرية. زون الثاني: نطلب من ذوي البر والإحسان تقديم مساعداتهم من 15 أكتوبر زوايا إلى 31 أكتوبر 2011 المراكز الآتية: أولا، بالنسبة للمساعدات العينية الريال بمعنى المساعدات العينية خاطئ، بمعنى المواد الغذائية، الحبوب الجافة، اللوبيا ولا العدس ولا كاين، العجائن، الأرز، السميد، يكون بمقر مؤسسة SSCS قرى عمر بين جبلين، هذه باب الشغل الحم، يعني منطقة صناعية دي سول معروف قرى عمر، كامل الوقت صباح ومساء. ثانيا، أما وغنعاون مادي نربادي قبل تكون في مركز الأعيان مباشرة، المركز الأعيان دانينا شارع أبي يعقوب الورجاني بالغنم، قال لك أنا منيل منيل أغلادي لا مرديز الدكتور هاني، تكون في مركز الأعيان مباشرة الكاين بشارع أوباليز أوباليز من الساعة 5:30 مساء إلى غاية صلاة العشاء سي 5 العشية التنتس، ونرجوكم المشاركة. نمتخزرم الكارث النغداني تغردايت الفيضان بتا غنعاونن إخوانا الجزائريين من كل صوب من كل مكان وصوب وسند، يعني اللواسي كما لغوات مثلا في تيس النغد كذا ويجي وسند الخطر تكت وسند مرارا وتكرارا كرند الخيرات نربي سبحانه وتعالى ينقذ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ونرجوكم المشاركة ميمي على خاطر الأعيان ومنطمزاب الإباضية لقرن كملا مساعدة من الأعيان الإباضيين الجزائريين. ماذا بينا تعرض انت وحديت باش نغورز من جهة ثم نقوم بالواجب، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.